ثم اعلموا عباد الله أن ثمة مفردات قرآنية لها في نفوس المؤمنين أثر بالغ، وكلما فقهوا معناها كانوا أشد انقيادا لربهم جل وعلا، ألا وإن من تلكم المفردات العروة الوثقى. وهذه المفردة القرآنية صفة وموصوفة وردت في كتاب الله جل وعلا في موضعين، هما وفق ترتيب المصحف، الأول منهما في سورة البقرة والموضع الآخر في سورة لقمان. قال الله عز وجل في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال جل وعلا في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ذهب أجلاء المفسرين إلى تفسير العروة الوثقى بتفسيرات متلازمة في المعنى وإن كانت مختلفة في اللفظ، فجمهورهم على أن المراد بالعروة الوثقى قول لا إله إلا الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الإيمان، وقال آخرون إنها الإسلام، وقال بعضهم إنها القرآن. قال بعض أهل التفسير معقبة كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فمن آمن حقا اعتقادا ولفظا وعملا بالقول العظيم بالشهادة الكبرى لا إله إلا الله فقد آمن بالقرآن وآمن بالإسلام وأصبح الإيمان في قلبه، إلى غير ذلك من المعاني التي قالها غيرهم من المفسرين.